وهم مخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال لقد انزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.